نعم مستقرا تميم. والشاهد حسنت هنا فعل محمول على نعمة لأنه يفيد المدح. أحسنت بارك الله. كيف مال لا لا بس نعم مستقر اسم مفعول والتمييز يأتي مشتقا في النادر لله دره فارسا والأصل فيه الجمود. طيب قال فتاء قرينا عند من نعم سافع الماض مبني على الفتح والفاعل بنصيبه هو وقرينا تمييز احسنته. واتى بعد ايش بعد ماذا اتى هنا بعد محمول على بئس ساء محمول على بئس لانه يفيد الذم فهناك افعال محمول على نعمه وبئس لانها بمعناها كالافعال التي تاتي على فعلاء مثل ما تقدم وكذلك بعضها على غير فعلاء مما افاد المدح او الذم. طيب فساء قرينا منه ساءت مرتفقة بئس الشراب وساءت مرتفقة من هذا الباب أيضا ساء ما يحكمون كذلك هذا واضح إن شاء الله. قال إن كبرت الكلمة قولهم اتخذ الله ولدا كلمة هذا كبير كبرت كلمة وهي هذه الكلمة التي قالوا فيها اتخذ الله ولدا والله ما اتخذ ولدا أبدا وما ينبغي له أن يكون له ولد سبحانه وتعالى أي هذا ممتنع ما ينبغي أي ممتنع جدا على الله سبحانه وتعالى. قال أي كبرت الكلمة قولهم اتخذ الله ولدا كلمة وحسنت المستقر الغرفة مستقرا هذا تشبيه لما ذكره وساء القرين الشيطان قرينا واضح هذا فمن يعرف وساء القرين الشيطان قرينا أحمد نعم المجل يحمل عليه ما قبل ما في الآن حلوة ما في فاعل مستقر قد ذكر لك فسر لك وذكره قرين فاعل حسنته والشيطان لا ما هو بدل بدل بعضهم يريد بدل لكن ما نريد هذا نريد على ما تقدم معنا مبتدا وين الخبر جملة سأل قرين خبر مقدم والشيطان المخصوص بالدم مبتدأ مؤخر وقرينا تمييز على ما تقدم معكم على ما تقدم نعم الرجل زيد رجلا نفس الكلام بس هذا تفكير انسبوا ايه ما يصلح هذا التلفظ به الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز ما يصلح لكن هذا معنى الكلام هذا هو معنى قد جاء الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز. قال ما الفوارق بين المحول وغير المحول كيف نعرف ذلك تعرف ذلك من المواضع التي ذكرت لك أن المحول لا يخرج عن الثلاثة المواضع المذكورة أنه بعد المحول من الفاعل محول من المفعول محول من المبتدا تحفظ هذه المواضع الثلاثة تعرف بها المحول فبحصر المواضع تعرف ما عداها من غير المحول لا لا ما هو محول تقدم أنه ما هو محول بل فيه خلاف هل هو بعد نعمة من المفرد أم من تمييز النسبة الذي ذهب إليه بعض المحققين منهم الجماميني أنه من تمييز المفرد لا من تمييز النسبة بعضهم يرى من تمييز النسبة كما هو عندنا الآن في النظم من تمييز النسبة وليس من تمييز المفرد كما هو في النظم عند بعض النحاة. قال وأما الواقع بعد أفعل التفضيل فنحو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عند من حول بل فيه خلاف هل هو بعد نعم بس من المفرد أم من تمييز النسبة

تضلع وتبحث عنه حتى تصل إلى المقصود لأجل تشويق النفس. هذه أساليب عربية، القرآن جاء بلسان العرب. طيب، قالوا أن الفاعل محول فنحو قرة زيد عينا وصاب نفسا أصله قرة عين زيد وصاب طابت نفسه فحول إلى التمييز، لأنك لو قلت طاب زيد احتمل أن يطيب رائحة أو معيشة أو غيرهما، فلما فسرت المبهمة بقولك نفسا نصبته على التمييز. واضح هذا؟ فإذا المبهم ما هو؟ الذي تعلق بعيش بزيد، الشيء الذي تعلق بزيد هو المبهم. قولك طاب زيد أي طاب شيء من زيد، طاب شيء، ما هو الشيء هذا؟ يأتي التمييز ايش؟ يبينه، يأتي التمييز يبينه. قال فائدة، أرض البقيع مقبرة ولا مقبرة؟ لغتان أو ثلاث لغات، مقبرة ومقبرة ومقبرة. فائدة، أرض البقيع مقبرة، مقبرة أهل المدينة الشريفة، والعرض بكسر العين النفس، وغرب بنفس اخوان بتكون نفس النفس، والعرض بكسر العين نفس، وغرزت بكسر الراء ومضارعه يقر بفتح القاف، واشتقاقه اما من القرار اي الاطمئنان او من القر بضم القاف وهو البرد، اما ان يكون بردت عينه او اطمأنت نفسه. هذا معنى قررت. قررت ايش في الميت؟ قررت بالاياب عينه، من يكون معنى مأخوذ من البرد أنه بردت عينه بحصول الإياب والرجوع من يريد، أو يكون معنى اطمأنة، أو بمعنى اطمأنة. قال واشتقاقه إما من القرار أي الاطمئنان أو من القر بضم القاف وهو البرد، والإياب والعود من السفر. طيب انتهينا من تمييز النسبة، يحفظ إن شاء الله وهو مهم. في شيء أخوان قبل أن ننتقل إلى تمييز كم وسع؟ نعم يا عبد الساحل. عامل تمييز لا ما يعلم أنه يفلح، لكن بالنسبة لتمييز النسبة ما هو العامل فيه؟ وتمييز الذات ما هو العامل فيه؟ بالنسبة لتمييز الذات، الذات نفسها هي العاملة فيه، وقال له تمييز المفرد هذا ما يضاف، وتمييز النسبة العامل فيه هو الفعل المتقدم أو ما يعمل عمل الفعل، أو ما يعمل عمل الفعل، هذا هو الصحيح تمييز النسبة، أن العامل هو الفعل المتقدم على التمييز أو ما يعمل عمل الفعل من وصف إلى آخر. زيد طيب النفس، هذا صفة مشبهة، زيد طيب النفس، فالعامل في تمييز النسبة الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. قال طاب زيد نفسا، ألا يكون محولا عن الفاعل؟ ايش انت وين انت كنت؟ انا ما ادري ايش اريد، انا اقرا هذا ايش اقرا؟ احنا وين نقرا؟ كنا ايش المكان؟ ايش من جبل ده؟ ايش من وادي؟ كيف طاب زيد النفس؟ إذا أراد هذا يعاد على كيف من خبرنا طاب زيد النفس محولا عن الفاعل؟ نعم طابت نفسه، تكلم الشارع وما تكلم، ما أظن يريد هذا الأخ، لعني يريد غير هذا، هذا من إحسان الظن به، ما أظن يريد هذا إن شاء الله يأتي بعد الدرس، يعني من يريد هذا سنعتب عليه، والآن نحن في هذا الله يحفظه. قال تمييز نعمة وبئس، هل هو تمييز مفرد أو تمييز نسبة؟ أشرنا إلى الخلاف انه من يجعله من تمييز المفرد هو الصحيح، والذي عندنا انه من تمييز النسبة، هنا الصحيح هو من تمييز المفرد الذي بعد نعمة وبئس، هذا هو الصحيح الذي اختاره الدمامين. قالوا ان كان تمييز نسبة فهل هو محول ام غير محول؟ انت اين انت ايضا كذلك، انت اين كنت؟ غير محول. بعض الإخوة ربما يسأل من أجل يعني تحصل فائدة للإخوة، وأنه يعرف الجواب

طيب بمعنى ايش الان؟ يعني تطمئن. نعم هو مجرد امثلة زادها هنا، ومن ذلك في قررت لكسر مضارعه يقر، ثم اتى بالامثلة لفتح القاف، ومن ذلك قول تعالى ذلك ادنى ان تقر اعينهم، لكن ما في تمييز عن موجود كي تقر اعينهم كي تقر عينها، هذه كلها امثلة على قررت انه بكسر الراء ومضارعه يقر، كما ترى ان تقر مضارع الان بفتح القاف والماضي بكسر الراء هنا. قال وكي تقر عينها، واشتقاقه اما من القرار عين الطمئنان او من القر بضم القاف وهو البر، والاياب العود من السفر، ومنه ان الينا ايابهم اي عودهم ورجوعهم الينا يوم القيامه. طيب من يعرف ان الينا ايابهم؟ لانه تقدم معنا في كلام على ان عند من عنده محمد ما في شاهد في درسنا، لكن في شاهد من حيث المعنى تقريب المعنى. إن حرف نصب توكيد، إلينا فعل نصب محذوف خبر مقدم، إيابهم اسم إن من الأخبار، أحسنت، ضاف مضاف إليه، انتهينا من هذا، نأخذ كم سريعا. قال رحمه الله باب كم الاستفهامية، هنا قيد بالاستفهامية لأن هي التي تميزها يكون منصوبا بخلاف الخبرية، فإن الأصل في تمييزها الجر إلا إذا فصل عن كم، فهنا يجوز نصبه وقد يتعين في بعض المواضع، لكن هنا لأجل أن الأصل هذا هو في تمييز الاستفهامية، فقال باب كم الاستفهامية، وهناك كم يقال لها خبرية تمييزها الأصل فيه الجر، وأما الاستفهامية فتمييزه الأصل فيه النصب، وقد يجر كما سيأتي وهذا قليل فيه من شرط سيت إن شاء الله الكلام عليه. والخبرية الأصل فيه الجر، كم عبيد ملكت، كم عبد ملكت، هذا الأصل بكم الخبرية، وسيت الكلام إن شاء الله عليه. قال باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. طيب هذا واضح، تقدم معنا أظن نحو هذا، أين يا أخوان تقدموا؟ نعم كم الخبرية. قال وشرط هذا البيت قد سبق في كم الخبرية، نعم وتقدم شيء من الفروق، فبين كم الخبرية ائتلاف وافتراق واختلاف، فالائتلاف في سبعة والاختلاف في ثمانية أو عشرة، كما تجد هذا في الأشموني وفي حاشية الألوسي على غفر الندى. طيب إن أراد أن يرجع إلى الأشموني في أوجه الاتفاق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، وأوجه الاختلاف بينهما أيضا ذكر هذا الأشموني، وأيضا هو موجود بأكثر من ذلك في حاشة الألوسي على قصر الندى. طيب المحدين يقول نقل المفتاح أيضا نقله في قصر الندى عشرة، أيضا الألوسي ذكر عشرة والأشموني اقتصر على ثمانية، وقد أشرنا إلى بعضها. من يذكر شيئا من أوجه الاتفاق الاختلاف بين كم الخبرية والاستفهامية؟ أن تمييز الخبرية يكون مفردا ومجموعا، والأكثر فيه الإفراد، يكون مفردا، وأيضا تمييز الخبرية الأصل فيه الجر، وتمييز الاستفهامية الأصل فيه النصب، وأيضا نعم كم الخبرية يستعملها من يريد التكثير والافتخار، من يريد التكثير والافتخار يستعمل كم الخبرية، والكلام معها خبري لا إنشائي. وكم الاستفهامية يستعملها من يريد إيش الاستخبار، أي طلب الخبر، كم عبدا ملكته، يسألك يريد منك جوابا، يطلب الاستخبار أي الجواب منك. والخبرية يستعملها من يخبر ويريد التكثر بإخباره والافتخار، كم عبيد ملكت، كم عبيد ملكت أي كثير، ملكت كثير من العبيد. فهذه بعض الفروق، هذه بعض الفروق. وأما أوجه الائتلاف فهناك أيضا كذلك أشياء تتفق الاستفهامية مع الخبرية فيها، منها أن كل منهما مبهم يفتقر إلى تمييز، كل منهما مبهم يفتقر إلى تمييز، وكذلك في أوجه الإعراب هما سواء،